باطل ملهاش فايدة. ايه فايدة ان انا اعيش صح؟ لا انا عارف اعيش ولا انا عارف اكل ولا انا عارف اشرب ولا عارف اتبسط. ايه فايدة ان انا اعيش مع ربنا اذا ما كنتش عارف اتمتع؟ وغسلت بالنقاوة يدي، يعني نضفت ايدي اعمالي على الفاضي، قلبي دي المشاعر وايدي دول اعمالي. فبيقول ايه فايدة ان انا اكون نظيف في مشاعري ونظيف في افعالي؟ ده كلام باطل ملوش فايدة، ما بيأكلش عيش، ما بيمتعش انسان. وكنت مصابا اليوم كله، فكرة دي لما سيطرت عليه تعبته. مصابا اليوم كله يعني تعبان حياتي كلها، اسيب ربنا وامشي في الشر ولا اعمل ايه بالظبط؟ وتأدبت كل صباح، لو قلت احدث هكذا لغدرت بجيل بنيك. لو قلت الافكار اللي جوايا دي قدام الجيل الصغير اللي طالع لحضيعهم ايه كلهم، اقول لهم ربنا مش نافع والحياة مع ربنا ملهاش لازمة وما بتفرحش الانسان وما بتريحش الانسان. كان عايز يقول، عايز يعبر عن اللي عنده لكن ما قالش. فلما قصدت معرفة هذا اذ هو تعب في عيني، قعدت اسأل ليه ده يا رب كده، فما وصلتش لنتيجة، بل بالعكس الموضوع ده زادني ايه تعب، مش لاقي اجابة. حتى دخلت مقادس الله وانتهيت الى اخرتهم. زي ما قلنا ان كل مزمور في القسم الثالث هيدخل الى مقادس الله، عشان سفر اللاويين بيتكلم عن الدخول الى الخيمة. فبيقول اني فضلت تعبان كده لحد ما دخلت الى مقادس الله، في خلوة، في صلاة، في مواجهة بيني وبين ربنا، في مصارحة ومكاشفة بيني وبين ربنا، حسيت ان انا قريب من ربنا. فراح ربنا منبهتني لنقطة ما كنتش اخد بالي منها، وانتبهت الى اخرتهم. انا شايفهم ان هم في ارتفاع وفي علو باستمرار، لكن في واقع الامر حقا في مضالق جعلتهم. مضالق يعني طريق منزل متدحضر. اسقطتهم الى البوار، ارض بور يعني ارض خراب مش ممكن يبقى فيها ثمر ولا فيها حياة، وانهم ساقطين بيتدحضروا بسرعة لحد ما حيقعوا في ارض البوار. كيف صاروا للخراب بغتة؟ وكانت الاجابة في كلمة بغتة، فجأة. فجأة الشرير المتمتع سيجد ان كل اللي كان بيتمتع بيه راح فجأة وتحول الى مرارة والم. والانسان اللي كان عايش مع ربنا وحس ان حياته اللي عايشها مع ربنا دي ملهاش قيمة، يلاقي ان دي ليها قيمة عظيمة جدا، بل قيمتها هي الحياة الايه الابدية. فهي كلمة فجأة هي سر المزمور كله، ان التغير هيبقى فجأة بغتة. اللي فرحان بحياته بالشر هيلاقيها فجأة انتهت وتبدلت الى حزن مرير ليس له قرار. واللي حاسس ان حياته مع ربنا ملهاش قيمة، ما استفدش بيها حاجة، هيلاقيها فجأة ده كل المجد وكل الكرامة وكل الفرح وكل التعزية. اضمحلوا وفنوا، ما بقوش حاجة. اللي كانوا ماشيين وهم يعني افواههم في السماء ولسناتهم طويل لحد الارض، اضمحلوا وفنوا. من الدواهي، دواهي يعني المصائب، مصيبة ورا مصيبة. كحلم عند التيقظ يا رب، عند التيقظ تحتقر خيالهم. زي ما واحد يكون نايم وبيحلم وبعدين، اهي دي الحياة بالنسبة لنا بالظبط، عبارة عن حلم لابد هتصحى منه. قد يكون حلم جميل انت متمتع بيه لكن هتصحى منه غصب عنك، وقد يكون كابوس لكن برضك ايه هتصحى منه. في ناس حياتهم فرحانة ومبسوطين من كل حاجة لكن ده مش هيدوم، هتصحى من الحلم ده. في ناس حياتهم تعبانة لكن برضك ده مش هيدوم، هتصحى من الحلم ده كحلم عند التيقظ. لأنه تمرمر قلبي في مرارة جوه قلبي وانتخست فيا كليتاي، وكأن كلاوي بتنغص عليه وتنغص عليه، وأنا دليل لا أعرف، صرت كبهيم عندك. وأنا اللي كنت بفكر إن أنا أنزلق إلى طريق الأشرار، يبقى فعلا أنا كنت غبي لأني ما نظرتش إلى الآخرة، أنا نظرت إلى اللحظة الحاضرة فقط لكن ما نظرتش إلى الآخرة. لكن الحاجة الجميلة يقول له صرت كبهيم عندك، زي البقرة أو البهيمة اللي بتجر العربية، بتقول لصاحبها أنت تمشيني زي ما أنت عايز، شد اللجام كده شد اللجام كده، بس المهم أنا أبقى إيه معاك، أنا أبقى تبعك. فهو بيقول لربنا كده، أنا حيوان ما بيفهمش، لكن قدني أنت يا رب كما تريد وكما تشاء، بس المهم إن أنا أكون معاك، ولكنني دائما معك ومعك على طول، ما سبتش ولا لحظة. أمسكت بيدي اليمنى وبمشورتك برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني، تقودني من إيدي اليمين وتقودني وتهديني في كل خطوة وفي كل حركة وفي كل تصرف، وبعد إلى مجد تأخذني. وأنا ابتدت تنكشف ليه المجد الإيه الأبدي. بعد ما هتمشيني يا رب في الأرض وفي العالم ده زي ما أنت عايز، ولكن المهم أن حكون معاك، فالأكيد أنك إلى مجد تأخذني. ودي من التلميحات القليلة اللي موجودة في العهد القديم اللي بتتكلم عن الحياة الأبدية ومجد الحياة الأبدية. في العهد القديم ما كانش يعرفوا حاجة عن المجد الأبدي، ده كل اللي كان يعرفه داود يقول له لا تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فساد، ان كل واحد حيموت حينزل فين في الهاوية. ما كانش عندهم فكرة عن المجد الأبدي أبدا، لكن دي لمحة الله أعطاها لأساس على ان في حاجة اسمها مجد أبدي، واللي عايش معاه هنا على الأرض فترة الحياة على الأرض دي إعداد لذلك المجد الإيه الأبدي. ده سر الأخروية كلها والحياة الآخرة، كشفها ربنا الأساس، أساس اللي قال له أنا بليد وإيه وبهيم ومش قادر أفهم، ربنا كشف له أنك إلى بعد وأنك بعد إلى مجد تأخذني. من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. لما فهم الحتة دي بقى يقول له مش عايز حاجة في السماء ولا في الأرض إيه غيرك أنت. بقى الله هو شهوة قلب هذا الإنسان، قد فنى لحمي وقلبي، الجسد بتاعي والمشاعر بتاعتي، ولكن صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر. لكن أنت يا رب اللي هخش استخبى فيك من أفكار الشكوك ومن التمرمر اللي بيبقى اشوفه في الحياة، لانه وذا البعداء عنك يبيدون. الناس اللي بعيدة عنك مصيرها الى الابادة والفناء، وتهلك كل من يزني عنك. وهنا الزنا بمعنى ان يلتصق باخر غير الله، كل من يلتصق بشيء اخر غير الله هو يزني ويكون مصيره الى الفناء. لكن قراره بقى أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، هفضل قريب من ربنا لأن ده أحلى حاجة وألذ حاجة، حتى لو كانت في حياتي شدائد وضيقات وألام، لكن لما أفضل قريب من ربنا ده حسن لي أحسن شيء. جعلت بالسيد الرب ملجئي لأخبر بكل صنائعك، ومش بس ان انا هفضل قريب منك يا رب، لكن هاخبر الاخرين بحلاوتك وبجمالك وبصنائعك وبفرحتك وبلذتك. عشان كده بقى يقول في الاول، يتكلم المزمور، انما صالح الله باسرائيل لانقياء القلب. في حد يحب يعلق على حاجه ويسال حاجه في المزمور؟ اساف سمع طبعا، لان ايوب كان قبل اساف بفتره كبيره، لكن غير اللي سمع، الانسان ياما سمع عن حاجات كتيره، لكن لما تيجي التجربة تمسه هو شخصيا يبقى في ظروف اخر غير اللي ايه اللي سمع. طب ما احنا سمعنا ان في ناس كتيرة قديسين اتألموا وتعذبوا وبعدين بقى لهم مجد، لكن طب تعالى انت عيش حياتهم تقول لي لا ده انا عايز اكل واشرب وابص واتفسح واتبص، ناكل ونشرب لان انا غدا نموت. الانسان عايز يعيش الواقع المحسوس اللي هو شايفه. لكن هو الجميل في أساف ان الارتداد اللي كان هيقع فيه والشك اللي هيقع فيه ده اظهر ان كان عنده ايمان ظاهري اسمي، لكن هذا الايمان الظاهري الاسمي دخل في التجربة وبقى ايمان اختباري حقيقي تحول. احنا المشكلة ان احنا عندنا بالاسم ايمان بالمسيح، لكن هي المشكلة ان هذا الايمان يتحول الى اختبار. لا ده انا اختبرته ومتأكد، وانما الاقتراب الى الله حسن لي، ده القرار اللي لازم اخده بايه بنفسي، انما صالح الله لاسرائيل بي. طبعا كل انسان لابد ان تكون له تجربة شخصية مع الله. اتفضل نصلي. انما صالح الله لاسرائيل لانقياء القلب، أما أنا فكادت تذل قدماي، لولا قليل لذلقت خطواتي، لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار، لأنه ليس في موتهم شدائد وجسمهم سمين، ليس في تعب الناس ومع البشر لا يصابون، لذلك تقلدوا بالكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم، جهضت عيونهم من الشح، جاوزوا تصورات القلب، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما، من العلا يتكلمون، جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى في الأرض، لذلك يرجع شعبه إلى هنا وكمياه مروية يمتصون منهم. وقالوا كيف يعلم الله؟ وهل عند العلي معرفة؟ هوذا هؤلاء هم الأشرار، ومستريحين إلى الدهر يكثرون ثروة. حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح، لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك. فلما قصدت معرفة هذا إذ هو تعب في عيني، حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم. حقا في مظالم جعلتهم أسقطتهم إلى البوار، كيف صاروا للخراب بغتة إذ محلوا فنوا من الدواهي. كحلم عند التيقظ يا رب، عند التيقظ تحتقر خيالهم، لأنه تمرمر قلبي وانتخست في كليتاي، وأنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك، ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا على الأرض في الأرض، قد صنى لحمي وقلبي، صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر، لأنه هو ذا البعداء عنك يبيدون، تهلك كل من يزني عنك، أما أنا فالاضطراب إلى الله حسن لي، جعلت السيد الرب ملجائي لأخبر بكل صنائعك. الليلويا. الحقيقة مزمور 73 ده مزمور لواحد اسمه أساف، وهو ليه 10 مزامير ورا بعض من اول مزمور 73 لحد مزمور 83. والحقيقة ان الاساس ده بتعرض لتجربة شديدة قوي، ويمكن التجربة دي بعض من الناس منا بيمر بيها في اوقات مختلفة من حياته، اللي هي الانسان لما يشك في الحياة الروحية وقيمتها، لما يبص ويعمل مقارنة في العالم يلاقي ان الناس اللي مبسوطة والناس اللي مستريحة هم الناس الاشرار، هم الناس اللي عايشين في الخطية، زي ما بيوصفهم جسمهم سمين وجحظت عيونهم مستريحين حتى في موتهم ليس شدائد، بيعيشوا مستريحين وبيموتوا كمان مستريحين، ولما واحد عظيم او غني من الاشرار بيموت بيعملوا له جنازة عظيمة. فالتجربة الصعبة اللي مر بيها ان هو كان عايش مع ربنا، بعدين دخل له الفكر ايه فايدة الحياة الروحية، يعني اللي عاش مع ربنا خد ايه. لما طلع يعمل مقارنة ان الناس اللي عايشة في الخطية هم الناس اللي مبسوطين، الناس اللي شايفة مزاجها، هم الناس المتمتعين بالحياة، بينما الانسان اللي عايش في الحياة الروحية مش حاسس باي معنى او باي فايدة، او زي ما بيجي الشيطان في وقت من الاوقات يقول للانسان اديك صمت واديك صليت واديك عشت مع ربنا خدت ايه، خدت ايه في النهاية. بينما الانسان اللي عايش في الشر والخطية هو الانسان المتمتع، لدرجة انه قال آية لو كنتوا خدتوا بالكم في النص يقول حقا قد زكيت نفسي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، يعني كان قلبه وايديه عايش بيهم في حياة النقاوة، لكن قال حياة النقاوة دي ما منهاش ايه فايدة، مخدتش منها حاجة، ما استفدتش منها حاجة. وده اصعب حاجة الانسان واخطر حاجة في حياة الانسان، انه لما يدخل في موضوع الشك تجاه الحياة الروحية وفايدة الحياة الروحية. يعني ادينا هنيجي نسمع ده في الكتاب، هناخد ايه من اللي قاعد ونايم مستريح وهينزل في البحر هو اللي هيتبسط، لكن احنا كل اللي هناخده هنصدع شوية، يعني هنتعب نفسينا شوية. خدوا بالكوا ان هي دي باستمرار نظرية الانسان اللي بيع شعب اسرائيل، ان هو كان شعب بيدور على مزاجه باستمرار، على البصل على الكراث على البطيخ على الشهوة، عشان كده ضاع من قدام ربنا. وباستمرار مزاج الانسان او رغبة الانسان في انه يدور على مزاجه ويريح نفسه بيظن ان هو ده الحاجة الكويسة او الحاجة اللي هتفرحه والحاجة اللي هيستفيد بيها، وبعدين يبص للعالم حواليه يلاقي ان العالم بيؤكد هذه الحقيقة، فدخل اساس في موضوع التجربة الصعبة ده، هي اللي هي مشكلة الشر في الارض، ان الانسان اللي عايش في الشر هو الانسان الغالب، هو الانسان القوي، هو الانسان المنتصر باستمرار، هو الانسان المتلذذ، هو الانسان المتعزي، هو الانسان اللي اخذ كل حاجة. ويمكن لو تفتكروا فيلم سياحة المسيحي وانتوا بتشوفوه، كان اصعب موقف اتعرض ليه السائح المسيحي هو لما دخل قلعة، والقلعة دي كانت مغلقة وكانت مخيفة وكئيبة جدا، والقلعة دي كان اسمها قلعة الايه الشك. لما الانسان بيشك في الطريق بتبقى اصعب حالة، وهيبتدي يوصف لنا منظره نتيجة اصابته بهذه التجربة. لما اثرت افكار الشر وانتشار الشر ولذة الشر وغلبة الشر على افكاره وعلى الحياة بتاعته ابتدت تأثر عليه، وكانت هتغير مجرى حياته خالص. عشان كده يقول في العدد الثاني اما انا فكادت تذل قدماي، لولا قليل لغلقت خطواتي، يعني كان فاضل فينا وايه هنحدر، لكن ربنا لحقه على اخر خطوة، كان خلاص قرر ان هو يعيش حياة الشر وحينزل في بلوعة الشر. لان لما عمل المقارنة كانت المقارنة باستمرار ان الشر هو اللي بيكسب، وكان السؤال اللي بيحيره اذا كان الله موجود والله ده كل الحكمة وكل القدرة وكل المحبة وكل الصلاح. اذا كان ربنا موجود ليه الشر موجود؟ فين حكمة ربنا؟ ليه بتسمح بالشر؟ فين قدرة ربنا؟ ليه ربنا ما انهاش الشر؟ وليه الانسان الشرير باستمرار هو المنتصر والانسان المتلذذ؟ باكتر من كده انه مش بس الانسان الشرير منتصر ومتلذذ ولكن ثروته باستمرار في الزيادة. يقول لاني غرت من المتكبرين، لما ابتدى يعمل مقارنة، غرت من المتكبرين اذ رأيت سلامة الاشرار. الناس اللي عايشين في الخطية هم اللي عايشين متمتعين، ليس في موتهم شدائد، حتى في موتهم ما فيش شدائد او ضيقات، بيناموا وبيموتوا على فراش وفير مريح، وبيبقوا حتى لما يجوا يموتوا بيموتوا في مستشفيات استثمارية حواليهم اجهزة التكييف، مستريحين في كل حاجة. يقول ليسوا في تعب الناس، الناس كلها بتتعب لكن هم ما بيتعبوش، الثروة بتجيلهم بسهولة، ومع البشر لا يصابون، البيوت بتاعتهم امنة من الخوف. ولما الانسان يبتدي يعمل المقارنة يبتدي الانسان يخش في اول طريقه ان هو ينزل الى القاع او ينزل الى البوار او ينزل الى الهاوية. وفعلا يمكن ده اللي بيخلينا في اوقات كتيرة نعمل مقارنة، لما نلاقي الانسان الشرير هو الانسان الغني والمتمتع والمستريح سليم، وان كانت الناس اللي عايشة بعيدة عن ربنا في المدنية والحضارة كل حاجة متوفرة قدامهم بالريموت كنترول، حتى يسموا الانسان بتاع بره ده انسان الازرار، كل حاجة يقدر يعملها بالزرار، يعني تك على الزرار يغير كل حاجة. طوع لنفسه كل شيء، من سفر، من سكن، من ملبس، من شرب، كل حاجة. فلما الانسان الشرير ده يبقى عنده كل حاجة وحاسس انه يمتلك كل شيء، على طول بتقوده للخطوة اللي بعد كده. يقول لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم. اما الانسان بيحس ان هو صانع نفسه وان هو اللي بيقدر يحقق كل حاجة بامكانياته، على طول يخش في موضوع الكبرياء. عشان كده يقول تقلدوا بالكبرياء، خدوا الكبرياء ده قلادة فهم، وبيشدهم بآية لطيفة يقول جعلوا افواههم في السماء والسنتهم تمشي في الارض. يعني شوفوا قد ايه الانسان لما بيحس بعظمة الشر بتاعه وقدرته وامكانياته وغناه، بقه فوق في السماء ولسانه واصل لحد الايه الارض، يعني من السماء للارض يلحق كل شيء، يتكلم ضد العلي وضد ربنا، ومع هذا مش حصل له حاجة، متمتع بكل حاجة. زي ما قال نبوخذ نصر كلمة المشهورة بتاعته لما وقف ويشوف مجد بابل، يقول بقوة اقتداري ولمجد جلالي صنعت هذه، بقوة اقتداري بقوتي ولمجدي جلالي وعشان مجدي انا عملت بنفسي ولأجل نفسي. لما الانسان يحس بقدراته ويتكبر ويبقى ضد ربنا وحاسس انه مش محتاج لربنا، يعني انا محتاج اصلي ليه؟ ما انا هنزل كمان شوية هتفسح وهتبسط بفلوسي وبامكانياتي، هعمل مزاجي مش عايز ربنا. مش بس كده، ده الخطوة اللي بعد كده بتزيد اكتر، لبسوا كثوب ظلمهم، يبتدوا يظلموا الاخرين او يعيشوا على حساب الاخرين. اذا كان الثوب ده اللي بيستر الانسان، فهم بيعيشوا متغطيين بظلم الناس اللي حواليهم. اذا كانوا ما همهمش ربنا فبالاولى مش هيهمهم الناس. ودي خطورة الانسان اللي تملي بيشوف مزاجه حتى ولو على حساب الاخرين، حتى لو ظلم الناس التانيين، عشان كده تحولوا لظلم الاخرين، واول ناس هيظلموهم هم الناس اللي عايشين مع ربنا اللي عايشين بالنقاوة. وصلوا للمرحلة اللي بعد كده اكتر، ان هم كمان طوحوا ربنا ورا ظهرهم، رموه مش عايزين يشوفوه. يقولوا كيف يعلم الله؟ هو ربنا عارف حاجة؟ وهل عند العلي معرفة؟ ربنا شايف، ما هو من زمان واحنا على اللي احنا بنعمله وما حصلش حاجة، من زمان واحنا على هذا الوضع وما حصلش حاجة. طوحوا ربنا ورا ظهرهم، تجاهلوه وقالوا ربنا مش اخد باله، ربنا مش شايف، ربنا حتى لو شاف مش هيقدر يعمل لنا حاجة. فأصيب أثاث بهذه التجربة الشديدة جدا، تجربة قوة الشر ولذة شر، وغيرته من الناس الأشرار. فكانت النتيجة انه لما عملوا المقارنة ما بينه وبين الأشرار ولقى ان الأشرار هم المتمتعين بحياتهم بينما هو اللي تعبان، ازداد تعبه أكتر لدرجة كده يقول: فلما قصدت معرفة هذا، لما عرفت بقى وابتديت ادور على الحاجات دي، اذ هو تعب في عيني، تعبت اكتر. انا اللي عايش مع ربنا ما خدتش حاجة، بينما اللي عايش بيشوف مزاجه وبيدور على مزاجه هو اللي اخد كل حاجة. فبيقول: كنت مصابا اليوم كله، بقى عاش في حياة غم، مصاب، تعبان اليوم كله. وفي الصراع بقى اللي دخلوا، اسيب ربنا واسيب معرفة ربنا واسيب حياة النقاوة اللي انا شايف منهاش فايدة، واروح لحياة الشر وحياة الخطية، حياة المتعة وحياة المزاج، وتناسى ربنا وتناسى الكل، وعيش حتى على حساب الاخرين. لانه طلع بالنتيجة دي ان حتى الاشرار مع البشر لا يصابون، مع البشر لا يصابون، يعني حتى الشدائد اللي بتيجي على الناس هم فوق الشدائد دهية، وحامين نفسيهم من الشدائد دهية. وكانت التجربة دي بتلح عليه كل يوم، عشان كده كانت متكررة باستمرار بالنسبة له. فيقول: غيرته من سلامة الاشرار. فكان السؤال بقى اللي بيشده ناحية الهاوية: إذا كان الأشرار بهذا الوضع من القوة ومن المجد ومن الراحة ومن اللذة، فلماذا لا أحيا مثلهم؟ طب ليه ما عش زيهم بقى؟ إذا كانوا هم الكسبانين، ليه ما عش زيهم؟ وكان مصاب من النقطة دي إصابة شديدة جدا. خدوا بالكم، في وقت من الأوقات، أنا بتكلم خصوصا الناس اللي عايشة جوه الكنيسة أو عايشة في حياة روحية مع ربنا، لو وقعت تحت هذا الفكر، ما دي كنت بتيجي الكنيسه، ودي كنت بتخدم، وكنت بتصوم، وكنت بتصلي، خدت ايه في النهايه؟ اللي عايش بعيد عن ربنا هو اللي مستريح ومتمتع، طب ليه ما تعيش زيه؟ لماذا لا احيا مثلهم؟ خصوصا لو مرت تجربه في حياه الانسان وكان ممكن يحصل على شيء عزيز وغالي في نظره بطريق خطا، وكان الطريق ده سهل، وبعدين هو تمسك بربنا ورفض انه ياخد الحاجة العزيزة او الغالية دي عن طريق الخطأ، وبعدين بعد شوية حس انه خسر وقعد يتندم ويقول: يا ريتني كنت خدتها حتى ولو عن طريق الشر. لو كنت سلكت السبيل الخاطئ او طريق الشر كان زماني متمتع بالحاجة دهية، لكن دلوقتي اديني مشيت ورا ربنا، يجي الشيطان ويفضل يهمس جواي ويقول لي: يا ديك خدت ايه من ربنا اللي انت مشيت معاه؟ عشان كده اللي بيزود صعوبة الالم او صعوبة التجربة ده هي ان الانسان يبقى حاسس فعلا كده، زي ما هو قال في عدد 13: حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدايا. انا عشت بقلب نقي وايدين نقية، لكن كل ده كان للباطل، ما خدتش منه حاجة. عشان كده اكبر ضربة بيصاب بيها الانسان هو انه يحس ان الحياة الروحية اللي بيعيشها ملهاش اي قيمة وملهاش اي فايدة وملهاش اي معنى، بالرغم ان النقاوة في حد ذاتها ان الانسان يكون نظيف دي لوحدها مكافأة، لكن ما بتعجبش الانسان. يعني حتى لو ما خدتش مجد وما خدتش عطية بسبب النقاوة، فانا عايز اقول ان النقاوة في حد ذاتها ان الانسان يبقى نظيف، دي في حد ذاتها مكسب، لكن الانسان ما بيقدروش. الانسان تملي عايز الفايدة المادية الملموسة. عشان كده حتى احنا الناس المؤمنين او اللي لينا خطوات في الحياة الروحية بنبقى تملي منتظرين نتيجة محسوسة لحياتنا الدينية، عايزين مكافأة، مكافأة يا رب هتديني ايه بقى عشان انا صمت لك وعشان انا صليت وعشان انا مشيت كويس. عايز مكافأة مادية ملموسة عشان اقدر اواجه بيها متطلبات الحياة ومشاكل الحياة ورغبات الحياة اللي بتربطني بالعالم. بيصل لدرجة اكتر من كده يقول في عدد 15 لو قلت احدث هكذا، يعني لو طلعت الافكار اللي جوايا دي واعلنتها قدام الناس لغدرت بجيل بنيه. اه كنت ضيعت جيل بايه؟ بحاله. الشباب اللي طالع الصغير ده جيل البنين، لو انا قلت لهم ان مفيش فايده من الحياه الروحيه وان اللي عاش مع ربنا ما خدش حاجه واجري واتمتع والحق خد اللي انت عايزه باي طريق، كان على استعداد انه يقول الكلام ده لانه كان حاسس. لكان ضيع جيل بحاله وكانت النيه مبيته في ذهنه انه يقول بقى ويعلن ان مفيش فايده من الطريق الروحي ومفيش فايده من الحياه الروحيه ومفيش فايده من معرفه ربنا، ان الانسان ناكل ونشرب لاننا غدا نموت، الحق اتمتع. لكن هو وقع في مشكلة انه مش قادر ينطق بالكلام ده للجيل الجديد او يديهم الخبرة دهية ان الحياة الروحية ما منهاش فايدة، لانه مش قادر يقول. فكتب الموضوع ده فين؟ جواه. فتحول جواه الى ايه؟ كتب. عايش في الحياة الروحية مع ربنا لكن مجبور. افكار الشك بتعصف بيه والشر المتزايد ومقارنة العلاقة بان الاشرار هم اللي مبسوطين واللي شايفين مبادهم هم المتمتعين عمالة تزيد تزيد تزيد تزيد معاه قوي قوي قوي، وصلته الى حالة من الكبت، والكبت ده هيقوده الى الانفجار. لكن طلع من التجربة الصعبة ده هي عن طريق حاجتين، برغم انه اتضرب ضربة مصابة من اليوم كله، وصل الى مرحلة من الكبت على وشك الانفجار بالسؤال الخطير اذا كان الاشرار هم المنتصرين والمستريحين فلماذا لا احيا حياتهم وانا اللي عشت في حياة النقاوة ما استفدتش حاجة، النقاوة دي عملت لي ايه؟ فازاي لقى العلاج لهذا الموقف؟ حقيقة ان اول نقطة قدر يواجه بيها موضوع الشك وتجربة الشر انه استمر في العلاقة مع ربنا حتى بالرغم من انه كان مضروب بافكار الشك، قدر يؤدي واجبه. اساف ده من اكبر المرنمين، كان موسيقي ورائي وكان نبي، ما رماش الحاجات دي، استمر في خدمته واستمر في موسيقاه واستمر في تسبيحه لله حتى بالرغم ان الرؤية كانت كلها يحيط بيها الضباب ومش شايف حاجة، وكانت الاحزان والالم هي الصنوج اللي بيضرب عليها لحن حياته لفترة، لكن ما رماش الاته الموسيقية، ما طوحهاش، ما رماش خدمته، فضل مستمر. لكن عمل حاجة كويسة انه حول الحرب الداخلية اللي جواه دي، الصراع ما بين لذة الشر وانتصار الشر وما بين ان الخير مش قادر انه يعمل حاجة، الصراع ده حوله اللي كان داخل نفسه طلعه قدام ربنا، ابتدى يكشفه قدام ربنا. فاول طريق لمواجهة الفكرة اللي بيرميها الشيطان جوه قلوبنا ان اللي عايش مع ربنا مش هيستفيد بحاجة، هيقعد يحرم نفسه وهيقعد يصلي ويتقله ضميره ويبكته ضميره، حتى لو عاش في حياة النقاوة مش هياخد اي حاجة في الاخر. فاول خطوة اوعى ترمي السلاح بتاعك، او اوعى تبطل العلاقة اللي بينك وبين ربنا، او اوعى تبطل خدمتك، لكن استمر وشوف ربنا هيخرجك ازاي من الفخ ده هو او من الفكرة ده هي. يقول بقى سر الخلاص بتاعه بعد ما وصل للتعب الشديد، اذ هو تعب في عيني، كل ما بص لامور الحياة والرؤية غير واضحة كل ما اصاب بالتعب. بيقول نهاية نقطة كده معينة في عدد 17، حتى دخلت مقادس العلي، وانتبه لحد ما دخل الى مقادس العلي. مقادس العلي يعني ايه؟ قدس الاقداس، الى قلب ربنا، الى العلاقة الحقيقية، الى الرؤية الحقيقية بيني وبين ربنا. ما هو مشكلة اساس ان الرؤية الاولانية كانت محوطاها ضباب، عايش في رؤية شكلية، عايش حياة روحية صحيح، ما بيكذبش وما بيحلفش وما بيسرقش وما بيتصرفش تصرفات غلط، لكن كل ده حياة شكلية. عايش في الجهة السلبية، جهة المنع فقط والحرمان، لكن ما قدرش يدخل الى مقادس الله، الى اعماق الله، الى جمال العشرة الحقيقية بينه وبين ربنا. فرق كبير جدا. هقول الكلام بس ما تزعلوش، انا ما بتكلمش على حد معين عشان ما حدش ياخد الكلام على نفسه. فرق كبير جدا بين واحد صحي دلوقتي فضميره تعبه انه ما صلاش وانه ما حضرش درس الكتاب من الاول، بس ضميره تعبه ليه؟ لانه عايش في شكلية، مش لانه حاسس انه اتحرم من بهجة اللقاء مع الله، لكن ضميره تعبه لانه حاسس ان كان عليه حاجة يعملها وما عملهاش. احنا في اوقات كتيرة تبقى حياتنا الروحية بهذا المنظر، بنبقى عايشين نأدي ربنا شوية واجبات، ولما بنمنع نفسينا من الغلط بنمنع نفسينا من الغلط نتيجة شوية حرمانات حاطينها قدام نفسينا ونبقى متحرقين جدا نحوها، لكن هو يعني منعنا نفسها بالرؤية الغير واضحة. لكن الرؤية الجميلة وانا ازاي هبتدي يومي من غير ما اشوف ربنا، من غير ما اكلمه، من غير ما اتمتع بيه، من غير ما افرح بيه. فرق كبير جدا بين النظرتين. بالواحد فعلا بيتمتع بالله لانه شاف مقادس العلي، شاف الحب لما ادخله الملك الى حجاله يقول ففر قلبي اذ رأى جماله. وبين واحد تاني بيقف عند حدود الحرمان وحدود الواجبات واتمام الواجبات. فبيقول كده لما دخلت الى مقادس العلي، لما دخل بقى الى الشركة العميقة مع الله، لما دخل بيت ربنا، لما عزل نفسه عن العالم. خدوا بالكم الحتة دي، لان مقادس الله ده المكان الخصوصي بتاع ربنا. مش ممكن هخش الى المكان الخصوصي بتاع ربنا وانا عيني مشغولة بالعالم وبالناس ووداني مشغولة بالعالم وبالناس. في كل وقت وفي كل فترة يحتاج الانسان انه يعزل شوية عينيه ويعزل شوية ودانه عن الناس وعن اللي حواليه عشان يقدر يشوف ربنا، عشان يقدر يرى الرؤية الصحيحة. لان العالم تملي بيزيف الرؤية. لو انا باستمرار باصص للعالم وعيني مفتوحة على الاخر على العالم، مش ممكن اقدر اشوف ربنا. عشان كده ما بحسش بقيمته، عشان كده ما بشعرش بجماله، لان العالم مغلوش عليا. ما اقدرش اسمع صوت ربنا الحلو لان ضجيج العالم مالي وداني. اللذة اللي انا بطلبها من الاشخاص ومن المتعة ومن المزاج الشخصي مغلوشين. لكن لو الانسان بيعزل نفسه وبيدخل الى مخدعه ويغلق الباب ولو للحظات، يقفل عينيه عن الناس ويقفل ودانه عن الناس ويبتدي يبص لربنا ويسمع صوت ربنا يقول انتبه، هيفوق، هيلاقي ان في واقع هو مش اخد باله منه، ان في جمال لكن مخفي عن عينيه، وفي عذوبة لكن مخفية عن ودانه، لانه مش مدي فرصة. لكن هو لما دخل الى الحياة مقدسة، لما دخل الى عمق الشركة بينه وبين ربنا، لما دخل للكنيسة على حقيقتها، مش الكنيسة اللي هي المبنى اللي احنا بنروحه، لكن الكنيسة اللي هي اجتماع الله مع الناس، لما دخل الكنيسة الحقيقية والعلاقة الحقيقية والعشرة الحقيقية بينه وبين ربنا، ابتدى بقى في هذا المكان الهادي يدخل الى عمق الحياة مع ربنا. عشان كده لما ربنا بيقول ما يكفيش انك بس تدخل المخدع، وهو ممكن تدخل المخدع لكن الباب مفتوح، ممكن تخش جوه الأوضة لكن عقلك ودانك برا الأوضة وعينيك برا الأوضة. عشان كده جميل جدا انك تدخل المخدع وتغلق الباب، والباب ده باب معنوي، انك بتقفل عينيك شوية وودانك شوية وفكرك شوية عشان تستطيع ان تدخل لترى مقادس العلي. طول ما العالم مغلوش علينا بشروره وبريقه واوهامه وخيالاته وخداعاته، طول ما الرؤية بتبقاش واضحة. لكن اول ما الانسان فعلا يقدر بقى يخش الحياة الهادية او العمق مع ربنا يقول وانتبه. كلمة انتبهت دي كأن في قشور سقطت من عينيه، القشور اللي كانت منعة وحجبة روحها ووضوحها، في قشور وقعت من ودانه اللي كانت حجبة سماع صوت ربنا، في قشور وقعت في فكره اللي كانت قيدة الى هذا الفكر، قيدة الى هذا الفكر. اذا كان الاشرار هم المتمتعين فلماذا لا احيا حياتهم؟ مبقاش بقى يرى المظاهر الخداعة اللي موجودة في العالم، مبقاش يرى الاكاذيب والاضاليل بتاعة العالم، لكن استطاع ان يتمتع بالرؤية الصحيحة الحقيقية. ان الاشرار دول اللي جسمهم سمين وعينهم بظت من كتر الشحم، وان ما عندهمش شائد، وان هم في موتهم مستريحين، وانهم الرؤية اختلفت خالص. لما استطاع ان يرى الرؤية الحقيقية والقشور وقعت من عينيه، الرؤية اختلفت خالص. ان اللي مش عايشينه ده تمتع، اللي مش عايشينه ده مجد ولذة وفرح، ده اللي عايشينه ده عبودية هتنزلهم الى البوار، الى قاع الهاوية. مبقاش يشوف الاشرار بالصورة القديمة، لكن كده يقول وانتبهت الى اخرتهم حقا في مظالق. مظالق يعني يتزحلقوا، وعارفين الانسان يعني يريد يقع، ده كمان بيقع بايه؟ بسهولة، بيتزحلق، مش دريان، ينزل للهاوية وهو مش دريان. الى مظالق حقا في مظالق جعلتهم اسقطتهم الى البوار. هو حس ان الحياة الروحية ما منهاش فايدة، لكن اكتشف الرؤية الحقيقية ان الشر هو اللي ما منوش فايدة. فلما ملئت الرؤية القلبية دي بوضوح قلبه وذهنه، ادرك انه كان بليد وغبي. عشان كده يقول له وانا بليد لا اعرف، انا ازاي كنت بفكر الكلام ده؟ صرت كبهيم عندك، كنت زي البهيم اللي بيتحرك بالجسد او بالشهوانية من اجل اللذة الشخصية، لكن مش متمتع بالرؤية الحقيقية ان اللذة والمفاد الشخصي ده هو باستمرار اللي هيقودني للضياع والخراب، هو اللي هيقودني للضياع والخراب. لكن لما قدر يعرف فكر ربنا ويدرك هذا الفكر وهذا الرأي، انتبه بقى، صحي لنفسه. وفي كلمة انتبهت الفرق الحاسم ما بين البصر والبصيرة. البصر اللي هو ايه؟ اللي بتشوفه العينين. لكن البصيرة مش بس اللي بيشوف المخ والقلب، اللي بيشوف ما وراء الاشياء. ما هو ممكن اخدع بحاجة شكلها حلو من برة، لكن ايه اللي ورا الحاجة ده هي؟ واحنا باستمرار لان ما عندناش بصيرة بننخدع بما تراه الابصار، بنحس ان فرحتنا ولذتنا ستكتمل في شوية اخطاء نتلذذ بيها، وممكن يعني ان احنا نغطيها باي ثوب من الشكليات. لكن فرق كبير بين المظهر وبين عمق الحقيقة، وبين ان الانسان يكتشف ربنا فعلا. هو الشيء المهم اللي لازم نعرفه ان الانسان لا يمكن ان يصل الى الحقيقة من تلقاء نفسه، لابد ان ربنا هو اللي يكشف للانسان. فاكرين ملكة سبأ اللي جت تزور سليمان؟ ملكة سبأ دي كانت شخصية عندها كل حاجة، جمال، عندها غنى، متسلطة ومركز قوي وشعب، كان عندها كل اللي عايزاه، لكن كانت تشعر بفراغ كبير، كانت حاسة ان في حاجة كبيرة تنقصها. عشان كده كانت جاية تدور على الحق، الحق ده فين؟ والحق هو عند ربنا بس. مهما الانسان خد، يعني انت لو رحت تعملوا نفس اللعبة اللي بنعملها في حياتنا باستمرار دلوقتي على البحر، رحت حفرت حفرة على البحر وعمقت الحفرة دي على قد ما تعمقوها، ورحت ضبته من مية البحر وحطيته في الحفرة ومليته الحفرة دهية، خلاع البصر يقول لك ان الحفرة ملت، ان انت شبعت. مع نفسك دي هي الحفرة، الفراغ الكبير اللي جواك اللي عمال تملاه بشوية شكليات، بشوية ضحك وبشوية لعب، ما بقولش ان ده غلط، او بتملاه بشوية شهوات، بشوية علاقات، شوية مشاعر وعواطف خيبانة، شوية معرفش ايه، لكن شوف الحفرة دي اللي مالتها بالمية بعد لحظات، هتلاقيها ان الحفرة دي جفت وما قدرتش تمسك المية، لانها ما تحتويش على الحق. الحق هو الشيء الثابت اللي ما بيتغيرش. فلما هو وصل للحق وقدر يدخل الى مصادف العلي ويكتشف ربنا على حقيقته، ابتدى يغني الاغنية الجميلة بتاعته. لما طفى الجو من كتر الغيوم والسحاب اللي فيه، قال اول آية بقى: انما صالح الله لاسرائيل لانقياء القلب. ان ربنا ده صالح للانسان نقي القلب، ده اغنى شيء. ربنا ده حلم، ربنا ده حق، ربنا ده كله خير، ربنا ده كله منفعة، ربنا ده اهم شيء في الوجود، اهم من الوجود ذاته، اهم من العطايا ذاتها، اهم من اي شيء. وعلى قد ما تمسكك بصاحب الاشياء على قد ما ان انت بتفرح بيه، لكن لو انت من النوع اللي بيتمسك بالاشياء وينسى صاحب الاشياء، من النوع اللي عايز يتمتع بالحاجات لكن عمرك ما بتتمتع باللي اعطاك الحاجات دهية، احنا بنعمل نفس اللعبة والحفر هتفضل فاضية. قال انما صالح، كلمة انما يعني بالتأكيد ان ربنا صالح، صالح وليس هناك شك او ريب في انه صالح، انه شيء كويس جدا للانسان. لانه زي ما كتب الدراما بتاعته او المزمور بتاعه ده، وما اكتفاش بالفصل الاول من القصة ان الاشرار هم المستريحين وهم المتمتعين وهم اللي شايفين مزاجهم، بل وصل للفصل الاخير من القصة انتبهت الى اخرتهم. عشان كده الشر ممكن يكسب جولة او جولات في الحرب، لكن النصرة النهائية لا يمكن انها تكون من نصيب الشر. فلما شاف ان ربنا صالح بالنسبة للانقياء لكن بالنسبة للاشرار، يقول كده انهم قد فنوا، قد اضمحلوا. في عدد 19 يقول: كيف صاروا للخراب بغتة، بغتة يعني فجأة في لحظة كله ضاع، كل اللذة اللي عندهم دي ضاعت، اضمحلوا بقوا ولا حاجة، اللي كان افواههم في السماء والسنتهم بتتمشى على الارض وتاكل كل ما في الارض، فنوا من الدواهي من المصائب كحلم عند التيقظ. اللي عاشوه كله ده كان مجرد حلم، لكن لابد ان هم هيصحوا منه، لازم الانسان هيصحى من الحلم ده مهما كان جميل، كحلم عند التيقظ تحتقر خيالهم، كل اللي كانوا بيحلموه ولا حاجة. عشان كده كان في سقوط مفاجئ بغتة من اوج المجد ومن عظمته نزل بيهم الى عمق الهاوية. لكن بالنسبة لأساف بقى، بعد ما مر وشاف ورأى الرؤية دي، يقول للربنا: ولكني دائما معك. مش عايز افيدك، ده اللي لسه اللي كان بيقول حقا قد زكيت قلبي ايه باطلا، يعني عشت معك خدت ايه ولا حاجة، زي الابن الكبير عاش في بيت ابوه ويقول له جديا واحدا لم تعطني، ما خدتش حاجة، كنت بس بخدمك وسنين عددها طاء هذه، وجديا قط لن تعطني الى افرح، ما قدرتش افرح. يقول له: انت ما كنتش عايش معايا، صحيح كنت في البيت لكن ما كنتش معايا. لكن خدوا بقى الاية الجميلة: ولكني دائما معك. لما يبقى ربنا بشيء مهم بيتعامل حسابه، بيتعامل حسابه سر مصر احنا تعبانين، عارف ان احنا تعبانين، طب ما عملتش حساب ربنا في التعب ده ليه؟ احنا حسبنا حساب التعب لكل لذة ومزاج احنا عايزين نعمله في حياتنا، لكن اشمعنى ربنا ما بتعملوش حساب وتديله وقت حتى من التعب بتاعك؟ اشمعنى عند ربنا والوقت بيغلى لكن عند المزاج الوقت بيرخص؟ اشمعنى عند ربنا المجهود بيقل لكن عند المتعة الشخصية والمزاج الشخصي المجهود بيزيد قوي ويبقى عند الانسان قوة احتمال عجيبة ورغبة في الصحيان والتيقظ، لكن عند ربنا الكل عايز ينام تعبانين؟ لكني دائما معك أتبت بيد اليمنى. خلاص يا رب عادك تفضل ماسك في ايدي اليمين، لان ان كان اليمين هو موضع العمل وموضع بداءة كل شيء فهو حط بقى ربنا في ايديك. عايز افضل تملي جنبك يا رب، ماسك في ايديك تملي برأيك تهديني. اذا كنت انا بغباوتي وببلدتي صرت كبهيم لاني فكرت غادة غلط، عايزك انت برأيك تهديني وبيمينك تأخذني تقولي تجاوبلي على الافكار لما احس ان الشر هو المنتصر، ولما اقرب بتلك التجربة لماذا لا احيا حياة الاشرار واتمتع. انت بقى برأيك تهديني وبعد الى مجد تأخذني. لا ده دفنت ان الانسان اللي عاش بالمقاوة ليه مجد، عشان كده انا مش عايز اسيبك. لكني دائما معك، من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا في الارض. مش هدور على العطية حتى لو كانت العطية دي السماء، مش هطلب العطية حتى لو كانت العطية دي حاجة روحية، لكن انا بالاولى هطلب صاحب العطية، هطلب ربنا، مش هطلب عطايا ربنا حتى لو كانت في السماء. من لي في السماء ومعك فوق الارض لا اريد شيئا. صخرة قلبي محتماي في ربنا. وبعدين قال القانون بقى اللي الكل لازم يحفظه، لانه هو ذا البعداء عنك، البعداء يعني الناس اللي عايشة بعيد عنك اللي ما ادتكش اهمية في حياتها، يبيدون هيبادوا ينتهوا، وتهلك كل من يزني عنك، كل من يخونك، كل من ينفصل عنك. اما انا فالاقتراب الى الله حسن لي. اما انا بقى قراري برغم التجربة المرة اللي شافها، اما انا فالاقتراب الى الله حسن لي. اجمل شيء في حياتي اني افضل مع ربنا، ربنا يفضل معايا وانا افضل معاه في اكلي وفي شربي وفي لعبي وفي صحتي وفي حياتي وفي شغلي وفي ارتباطاتي وفي عودي. مش ممكن ابدا اسيبك. سيد الرب ملجئي لبستخبى فيه في كل حاجة، لأخبر بصنائعك عشان اتحدث بأعمالك عشان اتحدث بعجائبك. عشان كده كل واحد فينا لازم هيحدد مكانه في المسرحية بتاعت الحياة. الحياة دي كلها مسرحية بنمثلها، كل واحد فينا ليه دور. اما ان الله انا ممسك بيه وهو ممسك بيميني وبرأيه يهديني وللمجد يأخذني، وتقول هذه الحقيقة، اما انا الاقتراب من الله حسن لي. واما الدور الثاني في الحياة هو ذا البعداء عنك يبيدون وتهلك كل من يزني عنك. دورك في مسرحية الحياة قريب من ربنا ولا بعيد من ربنا؟ دخل اساس تجربة الشر وقع في قلعة الشك، لكن قدر يطلع منها بحاجتين، انه استمر في الخدمة بتاعته كمرنم واستمر في طريقه اول حاجة، وتاني حاجة لما دخل الى مقادس العلي، لما دخل بها الى شركة والى علاقة حقيقية بينه وبين الله. عشان كده نشوفه في سفر اخبار الايام الثاني اصحاح 5، فاكرين لما جه سليمان الملك يدشن الهيكل والعظمة والذبائح اللي عملها، يقول وكان لما خرج اخبار ايام تاني اصحاح 5:10 وكان لما خرج الكهنة من القدس ان جميع الكهنة الموجودين تقدسوا ولم تلاحظ الفرق واللاويين المغنون اجمعون آساف وهيمان ويتسون وبنوهم واخوتهم لابسين كتانا اسد على رأس القيمة هو والاجيال اللي معاه واللي بعديه اخواته ايه وبنين واقفين لابسين كتانا كتان ده يعني كتان ده ايه لونه ابيض رمز النقاوة انهم حفظوا النقاوة بتاعتهم لابسين كتانا والصنوب والرباب والعيدان واقفين شرقي المذبح ومعهم من الكهنة 120 ينفخون في الابواق وكانوا لما صوت المبوقون والمغنون كواحد صوتا واحدا للتسبيح لتسبيح الرب وحمده ورفعوا صوتا بالابواق والصنوج والات الغناء والتسبيح للرب لانه صالح لان الى الابد رحمته ان البيت بيت الرب امتلأ سحابا ولم يستطع الكهنة ان يقفوا لخدمة بسبب السحاب لان مجد الرب ملأ بيت الله وقف وهو لابس الكتان وماسك الات التسبيح والتمجيد بينشد هذا النشيد او الاختبار بتاعه ان الرب صالح كانت التجربة اللي اصيب بيها ان ربنا ما منوش فايدة الحياة الروحية ما منهاش فايدة وانت بتحرم نفسك وبتتعب نفسك على الفاضي عيش وتمتع بحياتك لهم لا انما الرب صالح بالتأكيد ده ما فيهوش شك ما فيهوش ريب ان الى المجد تأخذني عشان كده اما انا فالاقتراب الى الله حسن لي هفضل ماسك في ربنا هفضل لازق في ربنا مش في عطايا ربنا لكن هفضل متمسك بربنا شخصه للاسف ان احنا علاقتنا بربنا ضعيفة جدا لان احنا بنبني كل العلاقة اللي بيننا وبين ربنا مش على اساس الشركة والحب بيننا وبينه لكن اساس على اساس العطايا اللي احنا عايزينها منه انه يدينا يدينا شوية نجاح يدينا الارتباط او الزواج اللي احنا نفسنا فيه يدينا شوية فلوس يدينا صحة يدينا شوية متع يدينا شوية حاجات نتمتع بيها هي دي كل علاقتنا بربنا وكل ده اللي نعرفه عن ربنا واسف وكل ده اللي احنا عايزينه من ربنا بس شوية حاجات ناخدها ونجري بعيد عنه نجري بعيد عنه لكن ما صالح الله لانقياء القلب الاختبار الحلو اللي ياريت ان انتوا تبصوا لربنا من خلاله ربنا ادانا وقت ربنا ادانا طبيعة ربنا ادانا جو ربنا ادانا حاجات كتير مين شكر ربنا ولو على حاجة واحدة من الحاجات دي احنا باستمرار بنبص مكان كويس بحر حلو جو كويس لكن مين اللي فكر ان حتى يرفع قلبه لربنا ان الظروف ما زالت مهيئة حتى الان ولما نلاقي ان الظروف وحشة خلاص اكتئاب حزن الم وضيق تذمر عايزين مش عايزين لان الانسان ما زال يبحث عن مزاجه فقط لكن للأسف مزاجه ده في الاخر هيضيعه مش هيديله اي حاجة حتى لو كان يبدو ظاهريا ان الشر منتصر لبعض الجولات في المعركة لكن النهاية يقول حتى انت ده هنفضل كده مخبطين يمين وشمال لحد ما نفوق وننتبه ونقدر ندخل الى مقادس العلي كعلاقة حقيقية بيننا وبين ربنا فنقدر نمسك بربنا ونقول له لانك انت دائما معي امسكت بيدي اليمنى وبرأيك تهديني ولمجد تأخذني يريد ارجعوا اقروا مزمور 73 ده هو فكروا في الكلام ده وفكر في موقفك في مسرحية الحياة. انت بعيد عن ربنا وذا البعداء عنك يبيدون، كل الذين يتركونك يخزون. ولا انت بتقول الاقتراب الى الله، الاقتراب الى الله مش الى عطايا الله، الاقتراب الى الله حسن لي، حسن لي، شيء انا عايزه وطلبه. المزمور 74 قصيدة لأساف. لماذا رفضتنا يا الله إلى الأبد؟ لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك؟ أذكر جماعتك التي اقتنيتها منذ القدم وفديتها سبط ميراثك، جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه. ارفع خطواتك الى الخرب الابدية، الكل قد حطم العدو في المقدس، قد ضمجر مقاوموك في وسط معهدك، جعلوا اياتهم ايات، يبان كأنه رافع فؤوس على الاشجار المشتبكة، والان منقوشاته معا بالفؤوس والمعاول يكسرون. اطلقوا النار في مقدسك، دنسوا للارض مسكن اسمك، قالوا في قلوبهم لنفنهم معا، احرقوا كل معاهد الله في الارض. اياتنا لا نرى، لا نبي بعد، ولا بيننا من يعرف حتى متى. حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين العدو اسمك الى الغاية؟ لماذا ترد يدك ويمينك اخرجها من وسط حضنك؟ افني. والله ملكي منذ القدم فاعل الخلاص في وسط الارض، انت شققت البحر بقوتك، كسرت رؤوس التنانين على المياه، انت رددت رؤوس ليوثان، جعلته طعاما للشعب لاهل البرية، انت فجرت عينا وسيلا، انت يبست انهارا دائما تلجريان، لك النهار ولك ايضا الليل، انت هيأت النور والشمس، انت نصبت كل تخوم الارض، الصيف والشتاء انت خلقتهما. اذكر هذا، ان العدو قد عير الرب، وشعبا جاهلا قد اهان اسمك. لا تسلم للوحش نفسي امامتك، قطيع بائسيك لا تنسى الى الابد. وانظر الى العهد، لأن مظلمات الأرض امتلأت من مساكن الظلم، لا يرجعن المنسحق هاديا، الفقير والبائس ليسبح اسمك. قم يا الله، أقم دعواك، اذكر تعيير الجاهل إياك اليوم كله، لا تنسى صوت أضادك، ضجيج مقاوميك، الصاعد دائما الليلويا. ما زلنا في مجموعة المزامير لأساف المرنم، ومش معنى ان المكتوب العنوان ان القصيدة لأساف ان أساف شخصيا هو اللي كتبها، ولكن قد يكون احد ابناء أساف او احد المرنمين في فرقة أساف هو اللي كتبها. والدليل على كده ان هذا المزمور اللي احنا قريناه دلوقتي بيتكلم عن حالة شعب حصل له ايه؟ خراب في كل حتة، وحاسس ان ربنا رفضه ورزله. وده اللي حصل تاريخيا في سبي بابل. ده حصل تاريخيا فين؟ في سبي بابل. اساس كان ايام داود، وسبي بابل جه بعد داود بمئات السنين. فعشان كده قد يكون اللي كتب هذه القصيدة بالذات احد المرنمين في فرقة أساف، ودعي اسم هذا المزمور أساف لأن زمن هذا المزمور ينطبق على ما بعد خراب الهيكل وما بعد خراب أورشليم المدينة المقدسة، لما شعب إسرائيل بعد عن ربنا وربنا أسلمهم ليد نبوخذ نصر، فخرب الهيكل وخرب أورشليم وخرب كل حاجة فيها. لكن صار هذا المزمور مش من الوجهة التاريخية شعب اتهزم وخرب فبقى يصرخ لربنا، لا، ده بقى هذا المزمور ترنيمة لكل نفس تشعر بالخراب اللي جواها. ممكن واحد يبقى منظره جميل جدا من بره، صحة ومنظر وشياكة ووظيفة، لكن من جوه انسان خربان، خربان بمعنى خربان، متدمر من جوه، متدمر نفسيا ومتدمر روحيا ومتدمر معنويا، يائس من الحياة ويائس من الوجود، او انسان متخرب بسبب المكر والدنس والغش والكراهية والخداع والشهوة واللذة. ياما ناس كتيرة فينا متخربة خراب شديد جدا من جوه، وسبب الخراب الوحيد اللي بيبقى في كل نفس بشرية هو حاجة واحدة، ان النفس دي فقدت علاقتها بالله. لكن مش معنى كده ان الانسان ييأس، مش معنى كده ان خلاص الدنيا انتهت ومفيش امل من النجاة، معنى كده ان النفس الخربانة وحتى انها دمرت كل شيء جميل وكل شيء حلو وكل شيء طاهر في حياتها وكل شيء نظيف في حياتها، تقدر انها تقوم تقف تصلي بهذا المزمور وتطلب من ربنا انه يعيد اليها الحياة ويعيد ليها معنى الحياة مرة تانية. عشان كده المزمور ده من ضمن المزامير الجديدة الجميلة جدا اللي يساعد النفس على التوبة لما تحس النفس انها بسبب خطيتها دمرت كل شيء حلو وجميل في حياتها. اذا كانت الخطية هي السبب الوحيد ان الله بينفصل عن الانسان، والسبب الوحيد ان الانسان لا يعود يتمتع بوجود الله، لانه يقول كده في اشعياء: اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. الخطية عملت حاجز بيني وبينكم، فبدل ما نخلي الخطية حاجز بيننا وبين ربنا ونفضل عايشين الخراب، نقدر نحط ربنا بيننا وبين الخطية فيعطينا نصرة على الخطية. وليكم انكم تتخيلوا منظر بلد خربانة او خرابة او مكان خربان، ايه اللي يبقى في الخرابة ده هي؟ ايه اللي يبقى في الخرابة دي؟ اول حاجة ظلمة، خرابة معناها ظلمة، ما تقدرش تلاقي نور في مكان خربان. تاني حاجة تلاقي قذارة، كل من عنده اي قذارة يرميها فين؟ في الخرابة. اهو بالضبط النفس الخربانة تلاقوها ملأة الزبالة لكل واحد عايز يرمي فيها الوساخة بتاعته يرميها في النفس ده. عشان كده ما تستعجبوش تلاقوا نفس بمشاعر مختلفة وبانفعالات مختلفة وبرغبات مختلفة وبشهوات مختلفة، كل واحد ماشي يرمي الزبالة بتاعته فيها، وتفضل النفس معذبة برائحة نتنة وكريهة من كتر الزبالة اللي مرمية فيها. خراب معناها ان في حشرات ماشية ورايحة وجاية، فران تعابين مرتع للخطية. فاذا كان حس احد في وقت من الاوقات ان الخطية صنعت من حياته خراب وانها دمرت العلاقة الجميلة بينه وبين ربنا، وان حاسس ان هو متخرب من جواه مهما كان بيبدو بشكل من الخارج، فيقدر ان هو يقف ويتوب ويقدم لربنا هذا المزمور ويقول له لماذا رفضتنا يا الله؟ ليه رفضتنا يا رب؟ ده احنا شعبك. وهنا اعتبروا هتلاقوا فيه سؤالين مهمين جدا بيوجهكم المرتنم لربنا. كلمة لماذا؟ ليه؟ كلمة تانية حتى متى؟ حتى متى يعني لامتى؟ دول اصعب سؤالين ممكن يحيروا الانسان بصفة عامة. ليه يا رب سمحت بكده؟ والحد انت يا رب هتسمح بكده؟ لماذا رفضتنا يا الله الى الابد؟ يعني دول حسوا بالخراب، ان الخراب ده مش حاجة مؤقتة، ده حاجة ايه؟ ابدية. دخل بيهم الى ما وراء الزمن، وانهم صاروا مرفوضين من الله، عشان كده انهدموا، عشان كده استعبدوا، عشان كده اتسابوا، وعشان كده اتذلوا. لماذا يدخن غضبك على غنم مرعاك؟ وتدخين الغضب هنا معناه اشتعال الايه؟ الغضب بكثافة شديدة. ده بيقول له انت غضبان على مين يا رب؟ على غنم مرعاك. ده احنا ايه؟ بتوعك. احنا بتوعك. انت مدخن غضبك علينا ورفضنا احنا بتوعك ليه؟ هو ساعات الانسان كتيرة بيسأل ليه، بينما هو عارف الاجابة كويس. ليه؟ ايه اجابة لماذا؟ بسبب خطايانا، اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم. لكن احنا ساعات يعني عايزين ان احنا نستعبط شوية، فبنقول للربنا ليه سمحت بكده، وليه يا رب بتعمل كده في حياتنا. اذكر جماعتك التي اقتنيتها. عايز يرجعوا للعلاقة القديمة. احنا جماعتك، احنا بتوعك، اللي انت اقتنيتهم، اللي انت اشتريتهم. زمان ربنا اقتنى الشعب بفدائه بخروف الفصح وبعبوره في البحر الاحمر، وصار هذا الشعب جماعة مقدسة لله. لكن احنا دلوقتي من حقنا نقول للربنا احنا جماعتك يا رب اللي انت اقتنيتها بايه؟ بدمك. اشتريتنا بدمك، يعني احنا نساوي دمك. وفديتها، اقتنيتها وفديتها. اقتنيتها منذ القدم، يعني غالي عليك قوي، لان فيها عشرة كبيرة بيننا وبينك. وفديتها، دفعت ثمن حريتها. جميل ان الانسان لما يجي صالح ربنا يفكر ربنا بالايام الاولانية، يفكر ربنا بمحبته، يفكر ربنا بمحبته لي، مش بمحبة الانسان، لا، بمحبة ربنا للايه؟ للانسان. مش انا يا رب اللي انت حبيتني زمان وعملت معايا كذا وكذا وكذا، مش انا يا رب اللي انت مت من اجله، مش انا يا رب اللي انت تعذبت من اجله، انت ليه ترفضني دلوقتي؟ انا عارف انك لسه ايه؟ بتحبني. يعرف الانسان ازاي صالح ربنا، ده شيء مهم جدا. صدت ميراثك، ده احنا كمان الميراث بتاعك اللي انت فرحان بيه واللي انت عايز تورثه. وكانت العلاقة الجميلة بين شعب اسرائيل والله، ان الله قال لهم انتم تورثوني وانا اورثكم، حبيبي لي وانا ايه؟ له. انتم تبقوا ليا وانا ابقى ليكم. جبل صهيون هذا الذي سكنت فيه، جبل صهيون ده بقعة وجدت على الارض لحد دلوقتي، اللي فيه الهيكل، في جبل المرية اللي سكن فيه ابونا ابراهيم وقدم اسحاق كذبيحة. جبل صهيون ده تلاقوا مدائح كثيرة جدا على هذا الجبل، وفرحة كبيرة جدا ان احب الله ابواب صهيون اكثر من جميع مساكن يعقوب. فبيقول له انت زعلان على المكان يا رب اللي سكنت فيه، انت يا رب غضبان على العشرة اللي كانت بيننا وبينك نفس بتحاول تفكر ربنا بمحبة ربنا ليها وتتمسك بهذه المحبة وبحقها في هذه المحبة ان انت يا رب بتحبني عشان كده ما ترفضنيش. ارفع خطواتك الى الخرب الابدية. يعني بيقول لربنا ارفع خطواتك يعني ارفع رجليك اجري اسرع تعال بسرعة الى الخرب الابدية لان احنا خربنا ومفيش فايدة من اعادة تعميرنا بقينا عبارة عن خرب ايه ابدية. قد يحاول الانسان مرات عديدة الانسان اللي اتخرب بالخطية وبالنجاسة وبالانفعالات وبالشهوة انه يصلح نفسه انه يغير من مشاعره انه ينظف نفسه انه يشيل شوية الحشرات يشيل شوية القذارة اللي ترموا فيه وبعدين لما يشيل واحدة يلاقي فيه 1000 واحدة ايه بدلها فيحس ان مفيش فايدة يا ما حاولت ومفيش ايه فايدة فيقتنع ان نفسه صارت خرب ابدية نفسه صارت خرب ابدية على طول هلكت الى الابد من كتر المحاولات اللي انا حاولتها ان انا انظف نفسي ما قدرتش عشان كده ما قداميش غير ان ابص لربنا واقول له ارفع خطواتك تعال جري بسرعة عليا لاني انا صرت من الخرب الابدية وانت تقدر تتصرف يا رب فيها. الكل قد حطم العدو في المقدس كل حاجة جميلة العدو اللي هو الشيطان هدها في المقدس المقدس اللي هو اقدس مكان بيت ربنا. يجي واحد الكنيسة ويفتكر انه ممكن يتصلح في الكنيسة يلاقي ان هو عمال يبص بافكار شريرة جوه الكنيسة عمال ينفعل ويشتم عمال يدين عمال ينتقد عمال جوه الكنيسة. يقول يعني حتى المقدس حتى المكان المقدس انا خربان ايه جوه العدو صار متسلط حتى على الحاجة المقدسة فيه. يجي يقف يصلي وهو ده المقدس ده المكان المقدس يلاقي افكار وشهوات وانشغالات وانتقامات افكار قد كده وقذارة قد كده اتدلقت عليه ساعة الصلاة فيقول لربنا الكل كل حاجة قد حطمها العدو في المكان المقدس ما بقاش في حاجة عدلة. قد ضمجر مقاوموك في وسط معهدك الشيطان بقى ضمجر اعلن نصرته في وسط معهدك معهدك او مدارسك او المكان الاماكن المخصصه لله وكان في هذا الوقت المجامع انتشرت مجامع اللي هي ايه اماكن الصلاه لكن ما كانش يقدم فيها ذبيحه لان اليهود تشتتوا في كل اماكن العالم راحوا بنوا المجامع دي في كل بلد عشان يتجمعوا يصلوا فيها لكن ما يقدروش يقدموا فيها ذبيحة. والشيطان فرحان لما لقاهم متشتتين وخربانين جعلوا اياتهم ايات الشيطان رفع رايات الغلبة بتاعته ايات النصرة بتاعته انه انتصر لما خرب كل هذه النفوس خرابا ابديا ما بقاش فيه رموز للعبادة بتاعت ربنا لكن رموز عبادة الشيطان هي اللي انتشرت. تقرأ في سفر حسقيال ازاي ان الشعب بعد بعد جدا عن ربنا لدرجة انه دخل السواري والتماثيل والاصنام الى هيكل الله ما بقوش عارفين مين ربنا هل ربنا هو الله ولا الاصنام هي الله حتى الاتنين على نفس الايه المستوى. يبان كأنه رافع فؤوس على الأشجار المشتبكة لما جه نبوخذ نصر وأشر كل الذهب اللي كان مغطي الهيكل قاعد يهد يهد ويقشر المعادن اللي كانت موجودة على الذهب. فبيتخيل هذا المنظر ان العدو ماسك فاس وعمال كأنه بيخبط في أشجار متشابكة، تبدأ السكة قدامه هو عمال يكسرها. والآن منقوشاته معا بالفؤوس والمعاول يكسرون. المنقوشات بتاعة الهيكل والمقدس بتاع الله عمالين يكسروها وياخدوا الذهب اللي عليها. ما هو ربنا لما افتدانا واشترانا بدمه، مش بس فدانا واشترانا بدمه، لكن كمان زينا بمواهب الروح القدس، جملنا. فالشيطان لما يجي يخرب مش بس ان هو يأسرني تحت ارادته، لكن كمان يسلبني المواهب والفضائل اللي الروح القدس ادهاني. يمسك الكاس ويكسر كل اللي فيه، كان فيها محبة يضيعها، إن كان فيها سلام، إن كان فيها رجاء، إن كان فيها طهارة، إن كان فيها وداعة، إن كان فيها اتضاع. ما يكتفيش بس إنه يسيطر على النفس، لكن كمان ياخد الحاجات الجميلة في تلك النفس. أطلقوا النار في مقدسك، حرقوا كل حاجة. وعندما تشتعل نار الشهوة أو الانفعال والشيطان يولعها في الانسان ويسيب النار دي تخرب كل حاجة جميلة وطهرة في هذا الانسان. ده الارض مسكن اسمك، خرابة ابتدوا يرموا فيها الدنس والنجاسة. نفس